بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته جل وعلا ومرضاته، وهنيئا لكم اجتماعكم في بيت من بيوت الله نتدارس وإياكم من آي كتاب الله، راجين من ربنا أن تغشانا رحمته وأن تنزل علينا سكينته وأن تحفنا ملائكته وأن يذكرنا الله جل وعلا في ملائه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة، وأن يقال لنا في ختام مجلسنا قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. إن مجالس الذكر أيها الجمع الكريم ومجالس العلم غبيطة لأهلها، وأي مغتبط في الدنيا وغبطة عظيمة في الآخرة، أنه لم يمض عليه وقته سبهللا، وإنما تعرض في مجالس العلم ومجالس الذكر نفحات ربه، فلا حرمنا الله وإياكم فضله ولا عفوه ولا كرمه. سمعتم يا رعاكم الله عنوان هذه المحاضرة حول الاعتصام بالكتاب والسنة، فالكتاب والسنة هما الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله فبلغه أمته، فكانت سببا في نجاتهم من الهلكة وصلاحهم من الضيعة وفلاحهم في الدنيا وفي الآخرة. إن هذا الاعتصام ليس مجرد كلام، آمن يقوله القائل أو يدعيه المدعي، إنه التزام واستقامة، إنه تعبد وتدين لله جل وعلا بما شرع في وحيه الشريف كتابا وهو القرآن، وسنة وهي الوحي الثاني. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى، والذي مثله معه هي الحكمة في غير موضع من الآيات، وهي كلام الله جل وعلا ووحيه معنى ولفظه من رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهما الثقلان، وهما الأصلان الشريفان العظيمان اللذان من اعتصم بهما وعلمهما وعمل بهما نجا، ومن تركهما وأهملهما أو لم يعمل بهما هلك، وأي هلاك. وفي السنن من حديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة من بلاغتها ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فعظمت هذه الموعظة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، لأن المودع يأتي بكل ما عنده قبل توديع من يودعهم نصحا وشفقة وحرصا عليهم. كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقع الاختلاف وما زال يزداد ويتسع، وفي زمنكم خلاف عظيم، وسيأتي ما هو أعظم منه. وفي صحيح في الصحيحين من حديث الزبير ابن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه نشكو إليه ما يلقى وما نلقى من الحجاج. قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وفي غير الصحيحين: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، فاصبروا حتى تلقوا ربكم. هذا من الاعتصام بالكتاب والسنة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، أحذركم، فإن إياكم اسم فعل أمر، أحذركم، ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في رواية عند أبي داود والترمذي: وكل ضلالة ففي النار. إن حقيقة الاستقامة على الوحي الشريف معناها ودع وترك البدع والمحدثات والشقاق والنزاع والخلاف، لأن دين الله يجمع، أما الأهواء والمحدثات والبدع فتفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح لأمته أيما نصح، شفقة عليهم وحرصا عليهم ألا يضلوا وألا يهلكوا. ومن نصحه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يحتاجه الناس إلا أبانه، فلا يتأتى اعتصام حقيقي بالوحي إلا بمعرفته والعلم به وحسن فقهه والاستدلال منه. وهذا ما ميز الله به أئمة الإسلام وأهل الحديث، وهو ما خصت به أهل السنة والجماعة من بين سائر الطوائف والفرق، للزومهم هذا الوحي واعتصامهم به. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، وهذا حديث عبد الله بن مسعود المخرج في الصحيحين، خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، وخط عن جنباته خطوطا، قال: هذا صراط الله، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، شيطان يدعو إليه إلى سبيله، إلى طريق يخالف وينحرف عن صراط الله المستقيم الواضح الطويل. من أجابهم إليه قذفوه في النار. وقرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تتقون ربكم وتعبدونه حق العبادة. لما بعد العهد عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت الفرق وتشعبت الأهواء والبدع وتكتلت الأحزاب والجماعات، وكل يدعي أنه على الوحي وعلى مصدره. والحق لا يتنوع ولا يتعدد بل هو واحد، ولكن للأسف كل يجر ذلك إلى مذهبه وطائفته وفرقته، والحق واحد. هو الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه لما مات، ولهذا جاء في حديث الافتراق المشهور والذي رواه 16 من الصحابة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ذكر اليهود والنصارى ولم يذكر المجوس ولم يذكر الوثنيين، لأن فرقهم أكثر من ذلك بكثير، لكن هذه التي لها متحد بأصل الوحي وإرسال الرسل وإنزال الكتب، لكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. كيف كان تحريفهم وتبديلهم وتغييرهم؟ بما أحدثوا في دين الله ووحيه ما ليس منه، مما تقع في مثله هذه الأمة. ولكن الله جل وعلا خصنا بخصيصة لم يخصهم بها، فإنهم أوكلهم ربي بحفظ كتابه الذي أنزله عليهم، وهذه الأمة تولى الله حفظ كتابه، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وهذه الأمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله لهذا الذكر وهو الوحي كتابا والسنة بحفظ لفظه، فلا يدخل فيه ما ليس منه، وكان ذلك بمن قيضهم الله من حراس هذا الدين وحفاظه وصيارفة حديث نبيه ونقاده، فلا يمكن أن يدخل في دين الله ما ليس منه. وحفظ الله هذا الذكر بمن جعلهم من العلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، فما أعظم أثرهم على الناس وما أشنع أثر الناس عليهم، يقومون لله وبالله ذابين عن دين الله جل وعلا، داعين إليه، معلمين الناس الخير الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الخير باق ما كانت الاستقامة حقا على دين الله والاستقامة على الوحي وعلى الكتاب والسنة، علما وعملا، حالا ومنهجا، لا مجرد دعوى وادعاء كما هي صفة أهل هذا، إلا من رحم ربي جل وعلا. والاستقامة على الوحيين ثابتة في أبواب العلم وأبواب الدين، فأعظمها توحيد رب العالمين. فما التوحيد الذي جاء به الوحيان؟ إنه إفراد الله بالعبادة وحده دون ما شريك، إنه نبذ الشرك بأن تصرف عبادة أو نوع منها لغير الله جل وعلا. أهل الأهواء حملوا الشرك على أمور أخرى، فالشرك عند القبورية والرافضة عبادة الأصنام، والشرك عند أهل وحدة الوجود والاتحاد هو التخصيص، تخصيص المعبودات بحجر أو بشجر، ولو عمموه لكل الوجود لما أشركوا. انظروا هذا الانحراف واحمدوا ربكم على الاستقامة التي جعلكم الله عليها، وقل مثلها في صلاة هي عمود الدين، استقامة عليها بما أوحى الله في الكتاب والسنة في وقتها وأركانها وشرائطها وواجباتها، وقل مثل ذلك في زكاة ربي التي هي ركن الدين الثالث، فإن شأنها في صفتها وحالها ومالها الذي يزكى ونسبة الزكاة، ومن تعطى إليهم مزبورة في الكتاب والسنة. وكذا الصيام في صيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، وكذا في أصول الدين من أصول الإيمان الستة: إيمانا بالله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ويأتي من يشكك في هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد، وما كأنه يقرأ الفاتحة في كل ركعة وفيها دلائل هذا التوحيد بأنواعه الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، توحيد الله بربوبيته، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إيمان بأسمائه وصفاته، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الله بإلهيته وعبوديته وقصده، ومنها الاستعانة التي هي فرد من أفراد العبادة. وفي سورة الناس: ويحفظها كل الناس، قل أعوذ برب الناس، عيادة بالربوبية، ملك الناس بالأسماء والصفات، لأن الملك من أسمائه جل وعلا، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. إله الناس إيمان بألوهيته جل وعلا، إيمان بملائكة الله على ما جاء في الكتاب والسنة، إيمان بكتبه ورسله على نحو ما جاء في الكتاب والسنة، إيمان باليوم الآخر. وأعظم عقيدتين بسطتا في القرآن: عقيدة إفراد الله بالعبادة وحده دون ما شريك، نوع الله فيها وثنى فيها الكلام غير مرة بغير أسلوب، مستدلا على ربوبيته باستحقاقه الإلهية. والعقيدة الثانية عقيدة البعث، عقيدة البعث والإيمان باليوم الآخر. وإني سائلكم: ما معنى إيمانك باليوم الآخر يا رعاك الله؟ أحد أركان الإيمان الستة، فما هو إيمانك باليوم الآخر؟ ها، تفضل. أي، هذا الاعتقاد آمنت به اليهود والنصارى، أن هناك يوما يجمع الله به الناس، ولم يؤمنوا. ما إيمانك أيها المسلم باليوم الآخر؟ ما معناه؟ إن الإيمان باليوم الآخر إيمان بثنتي عشرة مرحلة دلت عليهما آي الكتاب العزيز وأحاديث السنة المطهرة الصحيحة. عدوها معي: إيمان بأشراط الساعة وعلاماتها، إيمان بالبرزخ وما فيه من عذاب ونعيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ثالثا إيمان بالنفختين، نفختان ينفخهما ملك عظيم من ملائكة الله هو إسرافيل، الأولى نفخة طويلة أولها فزع وخوف وآخرها صعق وموت وهلك، ثم نفخة بعدها ثانية نفخة القيام لرب العالمين. إيمان رابع بعرصات القيامة وأهوالها وشدائدها وفضائعها، إيمان خامس بالأحواض وأشرفها وأوسعها حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سادسا إيمان بالشفاعات وأجلها الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها كل نبي ورسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام وينتدب لها كرامة له من الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يشفع حتى يأذن الله له بالشفاعة فيخر ساجدا تحت العرش مدة طويلة. جاءت في كتاب عثمان بن سعيد الدارمي الرد على الجهمية أنه يبقى أسبوعا ساجدا تحت العرش يفتح الله عليه أنواعا من محامده والثناء عليه لم يكن فتحها عليه من قبل. ثم يأتي الإذن من ملك الملوك الذي لا يمكن أن يشفع عنده إلا بإذنه: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. وثمة شفاعات أخرى الخاصة به خمس صلى الله عليه وسلم، والمشتركة بينه وبين الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والأفراط والوالدين ثلاثة. ثم يأتي بعد ذلك العرض، عرض العباد على الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تدرون ما العرض؟ تطاير الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه، ويا سعده ويا حظه ويا ربحه وفوزه، ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويا شقاوته وخسارته ونكالته. ثم يأتي بعد ذلك الحساب، وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم وما عليهم عليها من الثواب. والحساب: منهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم وهم أكملهم من لا يحاسبون رحمة من الله بهم ونوالا عظيما من الله لهم من أرض المحشر مباشرة إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهم كثير في هذه الأمة، 70,000 كما جاء في حديث عمران بن حسين في الصحيحين، زاد أحمد وغيره: ومع كل 70,000. ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا، وهم المعاندة أهل النكال والعناد والكبر والادعاء بلا عمل. ثم يأتي بعد ذلك الوزن، والوزن يومئذ الحق: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والوزن يزن العامل وعمله، وفيها قول الله جل وعلا في آخر سورة الكهف، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم بعد ذلك موقف عصيب شديد ورهيب من أعظم مواقف الآخرة: إنه لما يضرب بالسور بين المنافقين والمؤمنين، باطنه الرحمة لأن في داخله المؤمنون، وظاهره من قبله العذاب، فصل فيه المنافقون عن المؤمنين، يضرب بالصراط ذلكم الجسر المنصوب على متن جهنم، طويل معوج دحض زلق أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب تشبه شوك السعدان وهي أعظم، أمرت بخطف أقوام، وهو على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فنسأل الله لطفه بذلك الموقف. جاءت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأنبياء عند الصراط وأنا عند الصراط اللهم سلم سلم، فناج مسلم ومكردس على وجهه في نار جهنم، ومخدوج ناجي ومخدوش ناجي ومخدوش سالم. ثم يأتي بعده صراط أهل الإيمان خاصة، قنطرة خاصة لأهل الإيمان، ثم جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين، ونار تلظى أعدت للكافرين. مجموع ذلك الإيمان بالبعث. من أين أخذناه؟ من شعر الشعراء أو من أمثال وقصص القاصين؟ إنه من الكتاب والسنة، ومثله في الإيمان بالقضاء والقدر. إيمانكم يكون صحيحا نافعا لكم في الدين والدنيا والآخرة إذا استمده صاحبه من الكتاب والسنة علما وعملا. نأتي إلى تعاملاتنا بيعا وشراء ونكاحا وطلاقا ورهنا بأنواع التعاملات، مردها إلى الكتاب والسنة. نتعامل بما علمنا من دين الله، لا أن نرجع ذلك إلى سلومنا وعوائدنا، فهي الحاكم والمحتكم وهي محق الحق. لا، هذا من لزومك الكتاب والسنة. تأتي إلى الكرم، والفارق بين كرم البطر والرياء والسمعة، والكرم لله هو ما جاء بالكتاب والسنة. نأتي إلى التعامل، ونأتي إلى التحاكم، فإن حقيقة وصدق لزوم الكتاب والسنة أن تقنع بحكم الله وبما جاء في كتابه وسنته، لا أن يكون قناعتك بحكم السلوم والعوائد والقبائل ومقاطع الحق ومقارع الحق، أعظم من قناعتك بحكم الشريعة. لا بل حتى لا تساوي بينهما، لا بل حتى لا تقول حكم الشرع أعظم، لكن يجوز أن نتحاكم إلى الحكام والسلوم القبيلية المخالفة لشرع الله، لأنها تفك النشاب وفيها دفع للضرر، تذرونه على رماد الناس بأن هذه صلحة، ولا صلحة مع الإلزام، فما ألزم فهو حكم وإن سماه المسمون صلحا. ومن ذلك تحكيم الأحكام المستوردة من القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله. إن الاستقامة ولزوم الكتاب والسنة ليست مجرد دعوة يا رعاكم الله، إنما هي حقيقة تتمثلها باعتقادك أولا، ثم بفعلك وحالك وقولك ثانيا. بها تنجو إن استطعت النجاة، بها تفوز إن أردت الفوز، بها تسعد إن رمت السعادة، بها تهنى إن طلبت الهنى، بها تكون من المفلحين إن أردت الفلاح، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. إن هذه الاستقامة على ما جاء في الوحيين هي ما سمت إليه همم الصحابة رضي الله عنهم، فتركوا ما ألفوا واعتادوا وما نشأوا عليه من الباطل، قالوا بقولهم وبحالهم قبل ألسنتهم سمعنا وأطعنا، في حين أن غيرهم قالوا سمعنا وعصينا. ومنا من يقول قولهم سمعنا بالوحي، آمنا بالكتاب والسنة، عصينا لم نمتثلهما، لم نحققهما، لم نحتكم إليهما، لم نخضع لمدلولهما. وكان يا رعاكم الله بين الزبير بن العوام وأمه صفية بنت عبد المطلب الشجاعة التي ضربت بالعمود يهوديا حتى قتلته يوم الأحزاب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بين الزبير وبين رجل من أهل المدينة متهم بالنفاق، كان بينهما مجاورة في مزرعة في زرع. اسمعوا أيها الزراع، يا من مشاكلكم لم تنتهي ولن تنتهي. ضحك الجماعة، لمسنا العكرة يا الربع، أظن لمسنا العكرة. كان بينهما خصومة على ماء شراج الحرة، لم يذهب إلى مقطع الحق ومقرعه، ولم يذهب إلى العارفة، ولم يذهب إلى فلان الطاغوت، بل تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير ابن العوام، وهذا الرجل من أهل المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: وكان الزبير الأقرب إلى الماء، اسقي يا زبير وترك الماء يسقي منه جارك. لم يقنع ذلك الرجل انغماس النفاق في قلبه، قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله. اتهم ضمنا رسول الله بالحيف وبالظلم، كما يتهم من يتهم قضاة الشرع بأنهم يأخذون الرشا ويغاوزون ويطيلون الدعاوى ومقطع الحق يخلصنا في جلسة. أن كان ابن عمتك يا رسول الله، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المطعن والمغمز، قالها في أولها صلحا ثم حكم بعدها حكما، قال: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر، يعني يشرب زرعك ويرتوي، ثم اترك الماء يشرب منه جارك. وأنزل الله فيها آية تقرؤونها أيها المؤمنون: تأخذ بقلوبكم أخذا، فمن قرأ الآية ولم يتأثر بها فالمرض في قلبه، أو الموات في قلبه ليس في أرضه، فأنعشه إن استطعت أن تدركه قبل الهلكة. أنزل الله الآية في آيات كلها في ذم المنافقين في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللهم صل وسلم عليه. فلا وربك آية مبدوءة بالقسم، فلا نفي، وربك قسم، لا يؤمنون نفي لإيمانهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم الرسول تحكيم دينه وسنته ووحي ربه الذي جاء به، ما هو تحكيم ما أرثه الناس من موروثات وعوائد وسلوم وقبيلات جاهلية تخالف شرع الله، ولا دساتير مستوردة وأنظمة تخالف شرع الله وإن كان يرضى بها الشرق والغرب. لا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني يذعنوا ويسلموا لحكمك، لا يكون فيهم حرج وكراهية وبغض لحكمك، ويسلموا تسليما يذعنوا إذعانا. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، فإن موضوع الاعتصام بالكتاب والسنة موضوع طويل ذو تشعب، واسمحوا لي أن أختمه بهذا الحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا من توفيق الله لحذيفة أن سأل عن شيء انتفعت بأسئلته الأمة. قلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، والجاهلية تتكرر وتستحكم في آخر الزمان، جاهلية ما تجيب إلا الشر، فأتانا الله بهذا الخير وبهذا الوحي كتاب والسنة على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، يأتي شر بعد الخير. قلت وهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، ما هو بصافي، فيه غبش، فيه تشويش. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ ما غبشه وتشويشه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، استعاضوا عن هدي رسول الله وسنته، عن التعب في تعلم الكتاب والسنة والسهر عليهما بأمور أخرى، بكلام فاضي وعوائد وسلوم ودساتير وأنظمة وما يظنونه سببا للرفعة وهو سبب للتردي والهلاك. يستنون بغير سنتي، استن بسنة طائفته وفرقته أو طائفة جماعته وحزبه أو طائفة قبيلته وعشيرته، ويهتدون بغير هدي. والله عوائد أهلنا هي المناسبة، القانون الفرنسي أو الأمريكي أو الدولي هو اللي يناسب، كتاب الله لا يناسب هذا الزمان. إلى الآن تقطعون يد السارق وترجمون الزاني المحصن، تجلدون، وحشية ما فيها مراعاة لحقوق الإنسان وإكراما لكرامة الإنسان، بأنواع من الدعايات المغرضة التي يقع في شباكها وحبالها ضعيف الدين وضعيف العلم وضعيف العقل. قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الخير اللي فيه دخن من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه أي إلى دعواتهم قذفوه فيها أي في النار. إذن النار لها دعاة، لها علماء سوء وقادة سوء ورؤوس سوء، تجلب هذا المسكين الغر الجاهل حتى يقع في شباكهم، يزين لهم بهذه البدع والمحدثات والدعوات الباطلة أنهم على حق، كما في أول فاطر أفمن زين له سوء عمله فرآه ظنه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قلت يا رسول الله صفهم لنا. رضي الله عن حذيفة، ما أحذقه وما أدله وما توفيق الله له بهذه الأسئلة التي استفادت وانتفعت منها الأمة. صفهم لنا هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، ما قاترهم حمران عطران يرطنون بالإنجليزي والفرنسي والصيني والياباني. قال هم من بني جلدتنا، يعني من نوفينا، ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ شو سوي؟ ضاعت الهيبة، كثرت التشعبات والفرق والأحزاب والطوائف والجماعات. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تريد المنجا تطلب المعصم، تريد أن تنجو بحياتك وبدينك الزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن جماعة المسلمين لا جماعة الكافرين، وإمامهم الذي له في أعناقهم بيعة، إذ الجماعة حرز وصيانة وحفظ لأهلها من الولوغ في هذه الاختلافات والافتراقات. قال حذيفة رضي الله عنه قلت يا رسول الله ألا ما أبرعه وما أعظم توفيق الله له. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أشتات، أحزاب، جماعات، قبائل متناحرة متحاربة، ليس لهم جماعة ولا إمام. قال اعتزل تلك الفرق كلها، حتى من ادعى أنه ينصر الدين، وما أكثر المتأكلين باسم الدين، جماعات وأحزاب وأفراد لمصالحهم يتخذون الدين مطايا ليصلوا إلى أهدافهم، ولن يصلوا، لأن الدين تجارة مع الله، والرابح رابح مع الله، ومن لم يربح مع الله فهو خاسر. قال اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يأتيك الموت وأنت عاض على أصل شجرة، لأن الذي يعض على الشيء لا يتكلم، فلا يخوض مع الخائضين ولا يندرج مع المندرجين، وإنما يحفظ نفسه وعساه أن ينجو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن استقام على دينك ولزم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا منها ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الفقه في دينك، اللهم ارزقنا الفقه في دينك والثبات عليه، وأن تختمنا بخاتمة الرضا منك علينا، فلا تسخط علينا أبدا. إن حقيقة الاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله التي هي مؤدى الاعتصام بها لا تتأتى إلا من طريق العلم بها. وإني والله أرى زمانا قد أقبل وعهدا قد أفل. ما هذا الزمان؟ هذا الزمان زمان انتشار الجهل وذهاب العلماء، وكل يأتيك يفتي ويدعي أن هذا هو الحق، ونحن في بين أظهر العلماء الآن. اطرح مسألة في مجلس وانظر كم هؤلاء المفتين فيها، يفتي بظنه، بل الواحد منهم له 3 أو 4 فتاوى في نفس المجلس. فإذا سألنا المستفتون لما عملت كذا، قال والله يقولون. من اللي يقولون؟ خراط المجالس من رجال ونساء يدعون علما ليس عندهم، يتكلمون في دين الله بأهوائهم، يخرطون الناس بمخاريط الجهل ويضيعونهم. ومن منهم لزم لسانه وعقل قلبه واتقى ربه ألا يتكلم في دين الله إلا بعلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، 6 وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كم يقول الناس على الله بغير علم؟ القرآن، ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار؟ ما القول بالقرآن برأيه؟ أن يقول بالقرآن بغير علم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعارض بها هواه، يمكن كذا، طيب يمكن لو كان كذا، حتى لو كان كذا يبحث عن المخارج. ربي يعلمك ويعلم نيتك وقصدك، واحذر أن تتولغ في دين الله وتفتري على الله بأن هذا مراده وأن هذا مراد رسوله. هذا ونحن بين أظهر العلماء، ولما تعدم بعد بلادنا ولا أمتنا من العلماء، كيف ظنكم يكون الشأن يا رعاكم الله إذا ذهب هؤلاء العلماء وذهب هؤلاء الذين شابت عوارضهم في العلم وطغى وبغى وعم الجهل البسيط والجهل المركب؟ وش نصير؟ وش نغدي عليه؟ كيف نعتصم عندئذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنج سعد فقد هلك سعيد، هذه نذارة، فانتبه وضع نفسك في موضع القلق وموضع الخوف وطلب النجاة لعلك أن تنجو. فما حذر مؤمن شرا إلا وقاه الله منه، فحذر الصحابة النفاق فوقاهم الله عز وجل منه. وفق الله الجميع للعلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى ما تيسر من أسئلتكم بالإجابة عليها بما يفتح الله عز وجل به.